تفضل. بالأمس خارج نعم سبحان رجل فاسق لا يصلي عن حكم خروج ما جمع التبليغ لتقويم خلقه فقلت لا مانع. نعم هذا جواب حجة. اي نعم. طيب إذن لي حول الإشكال. تفضل. وكما أخوكم ترك الصلاة ما هو رأيكم متضح كبيرة من كبائر الذنوب وخروج مع جماعة التبليغ يا شيخ وأنتم لم تفصلوا بحوتها بالأمس لا شك أن فيه خطر عقلي بالذات يعني في منهج الجماعة ككل وكونهم قصر الدين على ستة أمور وكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بل قد يتنازلون بما يتعلق بالتوحيد الأكبر والشرك فهذا يا شيخ بعد سماعكم هذا الكلام وعلمكم بهذا يجوز أن ننقل عاصي إلى ذلك أن يأخذ عاصم مع المبتدعة طبعا هذا معنى سؤال. طيب جزاك الله خير. لكن أنت هل تظن أن هذا التارك للصلاة عقيدته صحيحة؟ في نظري نعم. كيف من أين جاءت من العقيدة الصحيحة؟ لأنه لا يعني على رأيكم ورأيكم حكم ذلك الشرف لا يعني أن يكون فاسق ويفسق كما علمتم الناس. أفهم ما فهمته. أنا سؤالي هذا الرجل الذي يعيش في هذا البلد وهو تارك الصلاة هل الأصل فيه أن عقيدته سلفية؟ لا أصدع بلا ولا نعم. وكيف يمكن التفاهم بلا أو لا نعم ولا لا بد أن أفصل بالإجابة. أنت حر لكن أنا سألت وأنت تقول لا نجيب لا بلا ولا بلا عم. إذا يا شيخ المطلوب منك أن تسأل من أي عقيدة إذا كان مع المتصوفة من على كل الأحوال. أنا منطلقي إذا ما دام أنت ما في عندك جواب لا نعم ولا لا ملاحظتي بما سمعته أنني دائما أنطلق من قاعدة الأخذ لأخف الضررين. أخف الضررين أن شخصا أنا أعتقد ما دام أنه تارك صلاة فهذا عقيدته خراب ويباء وأنه إذا خرج مع جماعة التبليغ فسوف لا يفسدون فيه عقيدة صالحة حتى يرد اعتراضك السابق وإنما هم يصلحون فيه عملا وهو تركه للصلاة. هذا من جهة. من جهة أخرى جماعة التبليغ أيوة تفضل. السلام عليكم. أكرمك الله يا شيخ. أكرمكم الله جميعا. يا الله. فأنا من هذا المنطلق قلت ما قلت. جماعة التبليغ في الواقع فيما أنا أعلم كجماعة الأخوة المسلمين أي لا ينطلقون على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة. في الإخوان المسلمين وربما أنتم على علم شيء من ذلك أفراد هم في العقيدة سلفيون لكن في الدعوة ليسوا كذلك. عقيدتهم في نفوسهم وليس عندهم ذلك الحماس الذي ينبغي أن يلاحظوا فيه مبدأ قولي عليه السلام من دل على خير فهو كفاعله وقوله عليه السلام من دعا إلى هدى كان له أجره إلى آخره ومن سن في الإسلام يقتنعون بصحة العقيدة السلفية ثم لا يتحمسون إطلاقا للدعوة إليها. أفراد أقول هكذا لكن الغالب عليهم على خلاف ذلك مع الأسف. كذلك في جماعة التبليغ خاصة بعد أن تسربت هذه الدعوة إلى بلادكم وانضم تحت لوائها ورايتها مئات إنما أقول ألوف من أهل التوحيد ظن منهم أن هذه دعوة دعوة الخير وصلاحها وإصلاح إلى آخره. فجماعة التبليغ فيهم من هذا وفيهم مما يغلب عليهم فساد العقيدة، لكن من حيث الحرص على العبادة والحرص على الأخلاق الطيبة الظاهرة فهذه فيهم ظاهرة في الحقيقة. ولذلك فأنا أعتقد كما كنت أعتقد سابقا أن دعوة الإخوان المسلمين كنت أعتبرها ولا أزال تمهيد للدعوة السلفية، أشبه ما تكون كالمدارس شو بيسموها تبع الحضانة ثم روضة. الروضة ثم إيش الابتدائي ثم إلى آخره. فأنا كنت أعتبر ولا أزال أقول أن الدعوات العامة هذه إلى الإسلام واللي بتحمس الشباب في التمسك بالإسلام، ولو سألته ما هو الإسلام فيذكرني بالقصة السورية التي تروى وأحكيها أحيانا لبعض إخواننا بمثل هذه المناسبة. زعموا أن رجلا كرديا والأكراد يضرب بهم المثل في تحمسهم وفي شجاعتهم، مثل الأفغان اللي رأيتهم الجهاد قيلة هذه السنين في عندهم حماس وشجاعة في التمسك بالإسلام. لكن ما هو الإسلام؟ الآن ستسمع النكتة. فهذا زعموا بأن هذا الكردي لقي رجلا من اليهود في الطريق فأخذ بتلابيبه وأخرج الخنجر من غمده، قال له ولان أسلم ولا أقتلك؟ قال بدخلك ماذا أقول؟ قال والله لا أدري. هؤلاء الذين يدعون الناس إلى إسلام إسلام إسلام، والإسلام غايتنا ومن إيش من الأنشود هذه المعروفة القديمة، لكن ما هو الإسلام؟ لا يحيون جرابة. هؤلاء دعوتهم خير من عدمها، خير من عدمها، لأنهم يدعون للإسلام. ثم على الدعاة الآخرين أن يسدوا الثغرة التي هم تركوها وأن يقوموا بالواجب الكامل تماما. فأنا بقول الآن جماعة التبليغ فيهم بعض الأفراد الذين يحملون العقيدة الصحيحة لأنفسهم، لكن أنا أعرف أن منهج جماعة التبليغ لا يدعون إلى التوحيد ولا يدعون إلى السنة، وهم كجماعة الأخوة المسلمين يعتقدون أن هذا يفرق المسلمين. لكن هذا الإنسان الذي نحن نتكلم عنه الآن وجوده مع هالجماعة دون خير من بقائه وحيدا لا يصلي ولا يتعلم العقيدة. إذن فليتعلم الصلاة وليتعلم شيء من الصبر على طاعة الله وعلى معاملة الناس بالخلق الحسن إلى آخره. ونحن نعرف فعلا من جماعة الإخوان دخلوا وعاشوا سنين بعد ذلك انتقلوا صاروا سلفيين وصاروا متحمسين للدعوة السلفية. كذلك وجدنا في الآونة الأخيرة ناس مشوا مع جماعة التبليغ، لكن بسبب احتكاكهم مع بعض الدعاة السلفيين كان ذلك سببا لإنقاذهم من حيث العقيدة مع محافظتهم على ما قد استفادوه من جماعة التبليغ. لذلك فأنا لا أرى رأيك ولا مؤاخرة أن مثل هذا التارك للصلاة إذا انضوى مع جماعة التبليغ وخرج معهم بأنه سيتضرر في عقيدته، لا، إما أن تبقى عقيدته خرابا يبابا كما كانت لكن تتحسن عبادته على عجرية أو بجرية، لأن جماعة التبليغ ما بيصلحوا أيضا ولا بيقولوا السنة هكذا والبدعة هكذا إلى آخره. لكن حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، هذا وجهة نظري والله أعلم. وأنا أصدق شيخنا أنا أقول بارك الله فيك أمضيت مع التبليغ يعني قريب من 10 سنوات. تعني الأرض مشكولة. كلامك شيخنا كأنك خرجت معهم وعشت معهم. سبحان الله. هذا يدل على شيخ يدل أيضا على الإنصاف بارك الله فيك. هذا واجبنا يا أستاذ. حقيقة أنه بخرج مع التبليغ إذا كان صفر وفاسق يعني يهتدي هداية جيدة من حيث تزكية النفس، صلاة قيام الليل، محافظة على الجماعة، الحفاظ على السنن. لكن لأنه ما عنده مع منهج عقدي، منهج في التصفية، منهج في الدعوة علمي، ولذلك يبقى مسكين تائه. فإن استفاد علما فإنما يستفيده من الخارج أو ممن يعني هو كذلك. ولذلك لما أنا تركت الجماعة الحمد لله الله هداني للسلفية وأنا فيهم وكنت أجد حرب منهم، ولكني ما استفدت شيء مما يعني استفدته من العلم إلا بعد أن تسلفت. أي نعم. لكن شيخنا طالب العلم يجد حرب منهم وهي من مشاكلهم وهم يميعون شيخنا المنهج، يعني قد يدخل معهم السلفي فيصبح خلفي. ولذلك أنا ما أنصح السلفي أن يخرج معهم طالما سئلت عن هذا، فأشترط إن سمعوا لك بالدعوة فاخرج معهم وتكلم بصراحة. لكن أنا أعرف الأخوان المسلمين أنهم لا يسمحون بمثل هذا أبدا، سبحان الله. وإحنا التبليغ لو يسمعوا هذا الكلام يأتوك قبل رأسك، نطار به كل مطار. أي نعم. نعم. نسمح لك بإلقاء بيان يا شيخ. نعم. نسمح لك بإلقاء بيان يا شيخ. إلقاء بيان.